بك أستجير فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير يا مولاي فمن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا غافر الذنب العظيم وقابلا يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي يا رب فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك يا مولاي يا مولاي يا مولاي